محمد لطفي. المباحث قامت بتحريات موسعة ورائعة يا شريف حوالين تاجر المخدرات غانم لملوم، وأكدت أنه بكرة في فيلته هيستلم كمية بضاعة جديدة. خلاص، نطلب إذن النيابة وندهم الفيلا ونقبض عليه، بس أتمنى أنه ما يطلعش منها زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت يا شريف زوجته هي اللي أصرت على ملكيتها للمخدرات اللي زبطناها، وإن غانم لملوم ما يعرفش حاجة عنها، وبتقضي عقوبة السجن لحد دلوقتي. إنما هو بقى قابل معروفها بالإساءة وطلقها. ويا ترى اتجوز بعدها ولا عايش لوحده في فيلته؟ لا، ما اتجوزش، وعايش في الفيلا مع تلاتة، مديرة منزله وأخت مراته والبواب. ادخل. إشارة يا فندم. هات. خير يا فندم. إشارة بإيدي. ده بجريمة قتل يا شريف. والمفاجأة بقى إن القتيل هو الراجل اللي بقالنا كتير بنتحرى عنه، وكنا بكرة هنقبض عليه. غانم لملوم مقتول في أوضة نومه على سريره، والقتل تم بقطع شرايين إيده. إنما فرش السرير اللي متنحكش جدا ده بيأكد إنه كان فيه مقاومة من القتيل للقاتل. واضح إن القاتل استغل استغراق المجني عليه في النوم ونجح في قطع شرايين إيده، وبعدها شعر بيه وابتدت المقاومة. وأتصور يا فندم إن المجني عليه كان بيحاول يبعد القاتل عنه عشان يطلب الإسعاف، أو يوصل حتى الباب الأوضة عشان يخرج وينقذ نفسه. بالظبط يا شريف، بدليل الدم المتناثر في المكان وعلى موبايل القتيل. وطبعا تأثره بقطع شرايين إيده خلى المقاومة في صالح القاتل، وقدر يرجع المجني عليه للسرير ويضغط لإبقائه فوقيه لحد ما انتهى. احنا محتاجين وبسرعة أدلة البحث الجنائي وتحديد توقيت الجريمة يا شريف. المفروض يا أنسة نهلة إنك أخت زوجة القتيل واللي بتقضي عقوبة السجن حاليا، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. وطبعا تعرف إنها شالت القضية بدل جوزها اللي هو غانم لملوم، واتسجنت، وهو بدل ما يكافئها أعلن تبرؤه من نشاطها وطلقها. عارفة طبعا. طب فهمها لي بقى، إزاي بعد ده كله تقبلي تشتغلي عنده؟ أنا هحكي لسيادتك. تفضلي. اولا اختي صفاء ما اتجوزتش غانم اصلا الا عشاني، عشان تقدر تصرف عليا لحد ما خلص تعليمي. طيب فين بقيه العائله؟ انا وصفاء ما كانش لينا حد، وكنا عايشين لوحدينا في المنوفيه، ولما غانم اشترى ارض هناك وشاف صفاء اعجب بيها جدا وطلبها للجواز، وهي وافقت بعد ما اشترطت عليه انه يبعت لي كل مصاريفي اللي هحتاجها لحد ما اكمل تعليمي واشتغل. طيب ما تنقلتيش تعيشي معاهم في فيلته في القاهرة ليه؟ عشان زي ما هي اشترطت عليه يتكفل بكل مصاريفي، اشترط عليها هو كمان افضل في المنوفية. وما رح لهمش الا زيارات بعيدة، ومشيت الحياة على كده لحد بقى ما حصل اللي حصل واتسجنت صفاء. والغريبة بقى ان بعد سجنها غانم قطع عني كل المصاريف. رحت لصفاء في السجن واشتكت لها. وكان ردها ايه؟ روحي له يا نهلة وطلبي منه اللي انت عاوزاه. وتفتكري هيديني بعد ما طلقك وبطل يزورك يا صفاء؟ افهم يا نهلة، غانم كان لازم يعمل كده عشان يثبت للبوليس انه فعلا ما كانلوش اي علاقة بنشاط تجارة المخدرات. ولو عمل هو كده ومضطر يمنع عني المصروف انا ليه؟ على العموم اعملي زي ما قلتلك وروحي غانم. ايه يا نهلة بتبصي لي كده ليه؟ صفاء هسألك سؤال وانا اختك، يعني مش هينفع تخد عليا. انت اكتشفتي حقيقة غانم وانه تاجر مخدرات قبل كده بكتير، صح؟ للأسف ايوه. وازاي بس؟ ازاي يا صفاء قبلت تكملي معاه؟ ولو ما كملتش معايا نهلة كنت هتعيش منين؟ نسيتي؟ نسيتي اني قبل ما اتجوزه كنا خلاص بنبيع عفش بيتنا؟ طب لما جم يقبضوا عليه ليه فديتيه بنفسك وشلتي القضية؟ انا ما فديتوش هو يا نهلة، انا فديتك انتي. أنا نهلة لو سبت غانم يتسجن وتتصادر أملاكه وأمواله كنت هنرجع نبيع من تاني، ويعالم يعالم المرة دي كنا ممكن نبيع إيه. ورحت الغانم يا نهلة؟ ما كانش قدامي حل تاني. أهلا بيك يا نهلة، بيتك ومطرحك يا أختي. هترجع تبعتلي المصاريف تاني يا غانم؟ على عيني والله، بس ما ينفعش يا أختي، البوليس لو شم خبر اني لسه بصرف عليكي هيشك ان ليا يد في القضية. مش فاهمة ازاي، لكن طب صفاء بتقولك سلمني صيغتها اللي هي سابتها لك قبل ما تتقبض عليها. بعتها يا اختي بعتها، وصرفتها على المحاميين اللي قومتهم يدافعوا عنها. امال ايه، ده واجب. يعني انا هعيش ازاي وكمل دراستي منين؟ بس اعمل ايه يا ربي؟ حرام عليك حرام عليك. بس بس بس قطعت قلبي يا نهلة، قطعت قلبي. خلاص خليكي معايا هنا، انت متعلمة كويس برضو وحلوة وكلمنجية. خلاص خلاص تبقى سكرتيرتي. ما انا هحول جزء من الفيلا مكتب مقاولات. وقبلت طبعا يا حضرة الضابط، ما انا ما كانش قدامي غير كده. لا يا نهلة، مش بس كده، انت كمان لقيتي في قربك من غانم فرصة مش هتلاقيها لو بعيد عنه. فرصة؟ فرصة لإيه يا فندم؟ للانتقام يا نهلة. والله لو على الانتقام فما تعدش، ناس كتير قوي محتاجين ينتقموا من غانم لملوم، وأقربهم مثلا مدام أمال مديرة منزله. مدام أمال، تحب أقولك تحرياتنا عنك عرفتنا إيه، ولا توفري عليا الكلام وتقول انتي؟ ويا ترى إيه بقى اللي انتوا عرفتوه عني يا حضرة الضابط؟ إنك انتي والمرحوم رشدي جوزك كنتوا زملاء في مصنع نسيج، وتجوزتوا وعشتوا على مرتباتكم لحد ما رشدي جوزك اتعرف على غانم لملوم، بعديها ساب المصنع وبقى واحد من رجالته، اقصد يعني فرد في عصابة تجارة المخدرات، كده ولا لا؟ كده يا فندم. وايه كمان؟ في اثناء مداهمة امنية للفيلا جوزك رشدي اتقتل، انما مش برصاص القوى الامنية، برصاص مسدس غانم يا امال. صح؟ ايوه، بس هو حلف لي بعدها ان القتل كان خطأ، وانه كان بينشن على الضابط وجات في رشدي. بتكدبي على نفسك يا امال، انت عارفه ومتاكده ان الحقيقه غير كده. الواقعه بتقول ان الضابط تمكن من القبض على جوزك رشدي حي، وحاول يعرف منه مكان المخدرات، وقبل ما ينهار ويعترف اتضرب عليه نار من الخلف من فتحه سريه او حاجه زي كده وقتلته. يوميها غانم عمل رخصه سلاح مضروبه للمسدس باسم واحد من رجالته ودخل السجن بداله. ما تكمل يا حضرة الضابط، تحرياتكم عني قالت ايه كمان؟ انك سبتي مصنع النسيج بعد قتل جوزك وجيتي تشتغلي هنا عند اللي قتله عشان تتمكني في اقرب فرصة من اللي انتقام منه وقتله زي ما عملت امبارح. ما حصلش، وهقتله ليه؟ يعني قتله هيرجع لي رشدي من تاني؟ ثم هو بيديني ما هي كويسة وديني عايشة، وخدها مني بقى خالصة. اللي قتل غانم حد من الاتنين، يا اما نهلة يا اما قدر الفلاح بواب الفيلا حاليا. ايوه يا سعادة البيه، انا ادري وبقيت بواب الفيلا بعد ما غدر بيا غانم لملوم. غدر بيك ازاي غانم يا ادري؟ انا يا باشا كنت من اعيان المنوفية، وارض واطياني عينك لمؤاخذة ما تجيبش اخرها، وتعرفت على غانم لملوم بعد ما عرضت حتة ارض للبيع وهو تقدم يشتريه. الله، طب لما انت من الاعيان تبيع حتة من ارضك ليه؟ مصيبتي ان صاحب مزاج صاحب كيف، المخدرات متمكنة من عقلي ودمي، وطبعا لانك كده مدمن ملقاش غانم اي خوف او غضاضة انه يتعامل معاك كتاجر مخدرات. ومش بس كده، ده فضل وراي لحد ما بعتله ارضي حتة ورا حتة، وبقيت يا مولاي كما خلقتني، وعشان اضمن ما يقطعش عني السم الهاري اشتغلت معاه، انما برضو تلكك وقال لي بيه. ازاي؟ كنت رايح اسلم الصنف لواحد من زباينه، وعند الكوبري اتفاجئت بلجنه بتقرب مني، رحت رامي البضاعة في البحر. طبعا اتهمك بالفشل وطردك. وطيت على رجل ابوسه علشان ما يبعدنيش عنه، رماني على بوابة فيلته، بواب باللي يمن علي بيه من السم الهاري. وانتهزت اول فرصة للانتقام وقتلته امبارح. من خيبت ما عملتهاش، انما بزمة سيادتك لو كنت مكاني كنت تعمل ايه؟ على الاقل ما كنتش هسيب دقني تطول وتوصل لصدري كده. الطب الشرعي يا فندم اثبت ان الجريمه وقعت حوالي الساعه 2 صباحا، وسبب الوفاه هو قطع شرايين اليد، وإن الدم المتناثر على السرير وفي الحجرة هو نفسه دم القتيل. والبصمات يا شريف؟ التلاتة يا فندم ليهم بصمات بمسرح الجريمة، نهلة وأمال وأدري. ده لأن التلاتة أحيانا بيدخلوا الأوضة وبيتعاملوا مع مفرداتها عادي يعني. بالظبط يا فندم، وده بان من التحقيقات معاهم. في حاجة تانية في التقرير يا شريف؟ أيوة فندم، إن قطع شرايين إيد القتيل كان عن طريق موس حلاقة. دي قطك يا نهلة؟ أيوة يا فندم. إيه ده؟ لوحات رسم وألوان وشغل تريكو، أنت فنانة تشكيلية يا نهلة؟ أنا كنت فنون جميلة. طب ومعقولة برضو واحدة موهوبة ومرهفة الحس زيك تقتل؟ يا ترى بقى سيادتك بتقولها كتساؤل لصالحي ولا استنكار ضدي؟ يعجبني ذكائك وانتقائك كلماتك، لكن اعذريني، مش برضو توافقيني ان اللي قتل غانم حد منكم انتوا التلاتة؟ ده اكيد، مفيش غيرنا في مسرح الجريمة. برافو. ومش توافقيني انك اكتر واحدة تأثرت وحياتها بقت في خطر بسبب غانم، وبالتالي دوافعك انت الاكبر في قتله؟ وادري البواب اللي غانم خسره كل أرضه وأمواله وحوله المدمن، دوافعه برضه مش كفاية لقتل غانم؟ وأمال اللي قتل شريك حياتها وشغلها خدامة عنده، دوافعها برضه مش كفاية لقتل غانم؟ عارف يا فندم، أنا لما جيت هنا وقابلت أمال وأدري وعرفت مأساتهم مع غانم، لقيتني بشوف نحنا التلاتة بشكل تاني خالص. إزاي؟ إننا كتيبة الإعدام اللي مستني كل واحد فيها الفرصة للانتقام من غانم لملوم. وصفك ليكم بكتيبة الإعدام مش هاخده كوصف مستحيل يصدره قاتل عن نفسه ويخليني أبعدك عن دايرة الاتهام. اللي يريح حضرتك اعمله. حتى الرد الشجاع ده كمان مش هيغير رأيي. أنسة نقلها. نعم. انت لحد اللحظة دي المتهمة الأولى بقتل غانم لملوم. اوضتك واسعة ومفروشة كويس قوي يا امال. اتفضلها يا باشا. شكرا. اقصد اقول ان المرحوم غانم كان مقدرك و ايه ده؟ ده نول نسيج صغير بتسلى عليه يعني بحكم الصنعة القديمة، بعمل بيها المفارش والسجاجيد الصغيرة اللي انت شايفها دي. وانت بقى بتمرر الخيط من بين خيوط النول بالعرض من الناحية دي لحد ما تخرجيه بالبكرة من الناحية التانية، وبعدين ترجعي تمرريه تاني وهكذا، صح؟ لا، قبل ما ارجع امرره تاني بقطعه. قطك على قدك يا ادري، يدوبك سرير ودلاب ومتر ارض. الاسم يا بيه، مش ندمان يا راجل؟ بعد العز والعزوة والاطيان اللي العين ما تجيبش اخرها تعيش في متر ارض يا ادري؟ يا بيه ما تقلبش علي المواجع، ربنا عايز كده. بيبص على ايه الشباك ده؟ على منور صغير كده يا بيه. افتحه يا ادري. بتاعت مين الفراخ دي؟ بتاعت يا بيه، اهو احس ان لسه في حاجة ملكي. فعلا يا فندم، وعلى رأي نهلة التلاتة قبلوا وجودهم عند غانم لملوم رغم عذاب كل واحد فيهم من ده، لأنهم ببساطة كانوا كتيبة إعدام ليه لحد ما تمكن أذكاهم من تنفيذ الجريمة. وبسمة الثقة اللي على وش سعادتك دي بتأكد لي إنك عرفته. ويبقى لازم أسألك يا فندم، مين فيهم؟ أمال ولا أدري ولا نهلة؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. التسجيل والمونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.